سر الوجود كلمة، البدء كان كلمة، المجد في الوجود وفرح الخلود. بحر من الحنين، بحر من الكلام، يفيض باليقين، يفيض بالسلام، يفيض باليقين، يفيض بالسلام.